أنا تلميذ أنا تلميذ أجتهد دوما وأذاكر أكسب من علمي قدرا يجعلني أرقى وأفاخر. أنا تلميذ أنا تلميذ أجتهد دوما وأذاكر أكسب من علمي قدرا يجعلني أرقى وأفاخر. هل تدري يا من تغبطني كم أسهر ليلي وأثابر؟ هل تدري يا من تغبطني كم أسهر ليلي وأثابر؟ يسقل أخلاقي إيماني بالله المحمود القادر. يسقل أخلاقي إيماني بالله المحمود القادر. أنا تلميذ أنا تلميذ أجتهد دوما وأذاكر أكسب من علمي قدرا يجعلني أرقى وأفاخر. كم سجلت خلال الليل بعصارة جهدي أحلامي أرسمها والناس نيام والكون شديد الإظلام. كم سجلت خلال الليل بعصارة جهدي أحلامي أرسمها والناس نيام والكون شديد الإظلام. أنا تلميذ أنا تلميذ أجتهد دوما وأذاكر أكسب من علمي قدرا يجعلني أرقى وأفاخر. أنا تلميذ أنا تلميذ أجتهد دوما وأذاكر أكسب من علمي قدرا يجعلني أرقى وأفاخر. وأصلي ليلا وفؤادي يدنو من رب العلام. وأصلي ليلا وفؤادي يدنو من رب العلام. أرجوه التوفيق وعونا يجعل عامي أحسن عامي. أرجوه التوفيق وعونا يجعل عامي أحسن عامي. أنا تلميذ أنا تلميذ أجتهد دوما وأذاكر أكسب من علمي قدرا يجعلني أرقى وأفاخر. أرجوك صديقي أرجوك ألا تنسى ألا تغفل حتى تصحبني بسرور نحظى بالترتيب الأول. أرجوك صديقي أرجوك ألا تنسى ألا تغفل حتى تصحبني بسرور نحظى بالترتيب الأول. أنا تلميذ أنا تلميذ أجتهد دوما وأذاكر أكسب من علمي قدرا يجعلني أرقى وأفاخر. أنا تلميذ أنا تلميذ أجتهد دوما وأذاكر أكسب من علمي قدرا يجعلني أرقى وأفاخر. هل تدري يا من تغبطني كم أسهر ليلي وأثابر؟ هل تدري يا من تغبطني كم أسهر ليلي وأثابر؟ يسقل أخلاقي إيماني بالله المحمود القادر. يسقل أخلاقي إيماني بالله المحمود القادر. أنا تلميذ أنا تلميذ أجتهد دوما وأذاكر أكسب من علمي قدرا يجعلني أرقى وأفاخر. أنا تلميذ أنا تلميذ أجتهد دوما وأذاكر أكسب من علمي قدرا يجعلني أرقى وأفاخر.